لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. العبودية لله عز وجل التي هي كمال الذل له هي كمال العز للعبد في استغنائه عن الذل للناس. الذل لله عز وجل يذهب إذا اكتمل الذل للخلق، ويجعل العبد له رب واحد، له إله واحد، له معبود واحد، يحبه كمال الحب ويذل له كمال الذل، فيحصل له بذلك كمال العز بين الناس، ولو كان في أضعف حالاته مالا أو جاها أو سلطانا. فإنه طالما حقق كمال الذل لله عز وجل أعزه الله، وهو لا يعبأ بما يصنعه الناس. والذل الحقيقي هو أن يخضع الإنسان لإرادة غيره دون مرضاة الله. والمؤمن لا يمكن أن يكون كذلك، بل إرادته في التوجه إلى الله وطاعته والانقياد له ومحبته والذل له. كلما كمل ذلك كلما عز عن الخلق، فلا يستطيع أحد أن يقهر إرادته ولا أن يذله ويخضعه، لأنه قد خضع لله عز وجل، فلا يخضع إلا لما يرضي ربه سبحانه وتعالى. وهذا سر العز في طاعة الله، أن الله عز وجل يكسوه ثوبا من العز، ويكسو من عصاه ثوبا من الذل. والحاجة إلى غيره والانكسار لغيره والانقياد لغيره على حسب القوة وعلى حسب السلطة وعلى حسب المال وعلى حسب يعني القوة العسكرية والبدنية وغير ذلك. كثير من الناس يجهل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لآل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، أنه كان أمرهم بذل، لا يفرقون بجهلهم بين الصبر وبين الذل. إنما الذليل من خضع بإرادته لغير الله في غير مرضاة الله. أما من خضع لغير الله، يعني اتبعت إرادته غير الله الذي أمر الله باتباعه كطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كمال الذل لله وليس كمال الذل لمخلوق. هذه القضية كثير من الناس يتعزز أن يطيع غيره أو أن ينقاد له أو أن يجيبه، يظن أنه بذلك يتعزز، والحقيقة أن ذلك مبناه على أن هذا الأمر موافق لطاعة الله سبحانه وتعالى، فيكون اتباعه عزة. وأما أن يكون ما يأمر به ذلك الغير مخالفا لشرع الله عز وجل وطاعته، فيكون القبول له ذلا والمنازعة له عزا. لذلك القضية قضية الذل ليس كما يظن البعض، أن الذليل مثلا من سجن أو أهين في عرف الناس، وأن العزة أن يكون الإنسان فوق الناس وأن يكون قاهرا لهم وأن يكون أمره نافذا فيهم ونحو هذا. وقد قال الله سبحانه وتعالى وكثير من الناس أن يسجدون لله مع الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. الله سبحانه وتعالى أهان من حرمه السجود له، وأعز من سجد له، أعز من عبده. كفى بك عزا أن تكون له لله عز وجل عبدا، وكفى بك فخرا أنه لك رب هو الذي يتولاك. يفتخر كل ذي فخر لأن له من الأعوان الذين يتولون أمره، أو أن يفتخر بأن له كبيرا هو تابع له، أن فلان تبع الجهات الكبرى أو الجهات السيادية أو الرئيس أو الملك أو الأمير أو نحو ذلك، يفتخر بذلك. والمؤمن يفتخر بأنه له رب واحد. كفى بك فخرا أنه لك رب، فهو الذي يحفظه ويعافيه وينجيه، الذي يرزقه، الذي يعطيه، له رب يتولى أمره في جميع شؤونه. فكفى به فخرا أن يكون الله هو ربه الذي إليه مرجع كل شيء وهو رب كل شيء. وإني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فلذلك كانت مواقفه، لأنه فوض أمره إلى الله عز وجل، عاذ به، فوض أمره لله، توكل عليه، فنجاه الله سبحانه وتعالى مما مكروا. كفى بك عزا أن تكون له عبدا، وكفى بك فخرا أن يكون لك رب، أنه لك رب. قال إياك والمعاصي، فإنها أذلت عز أسجد، وأخرجت إقطاع أسكن. يقصد بذلك أن الله أعز آدم إعزازا عظيما حين قال للملائكة اسجدوا لآدم، فكان في هذا عز عظيم، لكن حصل له الذل والانكسار والإهباط إلى الأرض والشقاء فيها، وأن لا يجد قوته إلا بالكد والتعب، وأن يجد فيها المنازعة والخلاف والآلام. كل ذلك حدث بسبب المعصية. قدر الله هذه المعصية، الأكل من الشجرة، وأذهبت العز الذي كان فيه في الجنة، ليعلم أن طاعة الله تأتي بالعز، وأن معصية الله لا تأتي إلا بالشر والذل. قال فإن المعصية أذلت عز سجده، أذهبته، يعني أذهبت ذلك العز، وتسببت أن يكون مكانه الذل، ذل اهبط منها جميعا، فيها إذلال طبعا وإبعاد، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأخرجت إقطاع أسكن، الإقطاع يعني جعل له الكبير أو الملك أو السلطان أرضا يملكها، فهو كان في يسكن فيها في تلك الأرض، أو كان يسكن في تلك في ذلك الإقطاع، ثم أخرج منها. فالجنة كانت في الإقطاع، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. فكان هذا كأنه أعطي ذلك، هو قد أعطيه لكن ليس ملكا ولكن سكنا، فأخرج منها، فأخرجهما مما كان فيه. الخروج حدث من الجنة بعد أن كان الأمر فيها بالسكون والطمأنينة على ظهرها. كان سكونه في الجنة وطمأنينته فيها أمرا عظيما، نزل إلى الأرض يواجه القلق والاضطراب والشقاء والجوع والعري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجته من هذا الإقطاع، من هذا العطاء، من هذا التمكين الذي كان في الجنة. قال: يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة. في بعض الحاجات بقى في اللي جاي هنا واللي جاي في حاجات أثر ليست مبنية على أحاديث، قد يقولها بعض الصالحين أو من يظن بهم الصلاح دون أن يكون عليها دليل. فلا دليل عندنا أن آدم ظل قلقا ألف سنة، أو يقول يزعم أنه يزعم تزعم الإسرائيليات أن آدم عاش في الأرض ألف سنة فظل قلقا إلى أن عاد. فعن الظاهر أن آدم لما تاب الله عز وجل عليه اطمأن إلى أمر الله، ولكن بلا شك ظل في تعب في الأرض وليس في استقرار كالذي كان فيه في الجنة. فإن قصد ذلك، وأظنه قصد ذلك، حرارة القلق ألف سنة لها عمر آدم عليه السلام إلى أن عاد إلى الجنة بعد الموت، لأن روح الأنبياء والصالحين تكون في الجنة بعد الموت على درجاتهم فيها. لكن ليس عندنا دليل على كم عاش آدم في الأرض أو متى تاب الله عز وجل عليه بعد كم، لا ندري. فإن قصد أنه عمر آدم فالقلق بمعنى أنه ظل قلقا حتى يجد نفسه في الجنة، وإن قصد فيما بين الإهباط إلى التوبة فهذا ليس عليه دليل أنه كان ألف سنة، والله أعلم. يا لها لحظة، لحظة الأكل من الشجرة، أثمرت حرارة القلق، متعة محرمة تزول في لحظات تثمر بعد ذلك القلق والاضطراب وسوء الحال سنوات عديدة. فعل الفاحشة على سبيل المثال في حياة الناس، السرقة، يسرق وبعدين يروح يصرفها في ليلتين ثلاثة والعياذ بالله، يزني يستمتع يعني في الحقيقة ثواني معدودة، دقيقة دقيقتين، ثم بعد ذلك أظل في كمد وندم وحزن لا يعلمه إلا الله، سواء كان الزاني أو الزانية. فإذا ترتب على ذلك ولد من حرام كان شقاء عجيبا لا مخرج له إلا أن يتوب الله عز وجل عليه. فدائما لحظة المعصية لحظة تثمر قلقا واضطرابا للإنسان سنوات عديدة الله أعلم بها، وهي سبب أحواله الصعبة في الأرض، لأن الله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن أراد أن يكون مطمئنا فليبتعد عن معصية الله حتى يطمئن قلبه بذكر الله، ولو اضطرب كل من حوله، ولو كان كل من حوله يتحرك في إضراره، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه. قال: ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه. لا عبارات أدبية يعني، بيقول: ما زال يكتب بدم الندم، يشبه الندم بالإيه؟ بالدم، دي بيسموها استعارة مكنية، استعارة تصريحية. ما زال يكتب بدم الندم يعني ما زال يشعر بالندم المستمر. سطور الحزن في القصص يعني ما هو وزوجه يقعدوا يحكوا حكايات لما كانوا فين، لما كنا في الجنة، فاكرة ما كنا، يوم يحصل له إيه؟ حزن، لأنه فاته ذلك الذي كان فيه. كأن قلبه ينزف دما يكتب به سطور هذا القصص، يبقى المليء بالحزن على ما فات، ويرسلها مع أنفاس الأسف، يعني ده صدق التوبة، لأن الرسول قال الندم إيه؟ توبة، فما زال متأسفا مع كل نفس من الأنفاس، متألم مما صنعه لفوات ما كان في الجنة من دار هنيئة راحة بلا تعب مع الملائكة ومع دوام القرب من الله، صار إلى هذه الأرض التي فيها الوحوش والأعداء، ونزل معه إبليس ووجد فيها الثعابين والحيات، ووجد فيها التعب في جلب الرزق، فهذا الذي جعله يشعر بالأسف على مر الأنفس، وأخطر ذلك أنه كان قريبا من الله فصار بعيدا بالنسبة إلى ما كان إليه، ظل كذلك حتى جاءه توقيع فتاب عليه، كما فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قالها فتاب الله عليه، توقيع يعني كأن رسالة، ولا شك أن آدم نبي، فهو قد أخبر بأن الله عز وجل تاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات كان هذه أيضا رسالة بوحي منه عز وجل، وإن كنا لا ندري كيف كان، لكن فتلقى آدم من ربه، إذن علم أن هذه من الله كلمات، أصح وقيل في ذلك أو أحسن وقيل قول الله عز وجل، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فظل يقول ذلك حتى تاب الله عز وجل عليه، وأتته الرسالة من الله بأن ذلك بأنه قد تاب الله سبحانه وتعالى عليه. فهذه القضية يعني من أعظم ما يبين خطأ فكرة الخطيئة الموروثة، وهو أن آدم ظلت خطيئته عالقة وموروثة لبنيه، فكرة النصارى في قضية الصلب وأنه لا بد من ذبيحة إلهية ليقضي الألم عن الإنسان جزاء عن الخطيئة، ونعوذ بالله، بل آدم عليه السلام ندم أعظم الندم وآسف أشد الأسف، وتاب إلى الله عز وجل توبة صادقة، وحصل له نزول إلى الأرض. هل بعد كل هذا يقولون لا يمكن أن يكفر عنه؟ نفوا أن يكون الله هو الرحمن الرحيم، نفوا أن يكون الله عز وجل هو التواب الرحيم، ثم زعموا زعما أعجب، وأن ذلك أن الخطيئة أورثها آدم لبنيه، مع أن في التوراة مثل ما في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه لا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، لا يجني عليك إلا نفسك، حاجة عجيبة والله. وبعدين تفضل الخطيئة دي موروثة جيل إلى جيل إلى جيل، والعجب رحمه الله أنهم لا يعرفون ذلك، يعني لا يعرفون أن الخطيئة لزق فيهم ما فيهاش مخرج، ولا حد قال لهم من عهد آدم لعهد عيسى على زعمهم أنه لابد من مصلوب إلهي، حاجة عجيبة والله. طب يوم لما يغفر عايزين يغفر، يراد أن يغفر للبشرية الآثمة، يكون ذلك عن طريق أن ترتكب جريمة أشد، يعني الأكل من الشجرة أشد، ولا صلب الإله والبصق على وجهه وضربه ووضع الشوك على رقبته وسط للصين وتجريده من ملابسه عاريا يصرخ من الألم، يا إلهي لما تركتني، نفسي حزينة حتى الموت، حاجة عجيبة أوي. يعني لما نستعمل كده في الإله أو في ابن الإله على زعمهم وكذبهم وزورهم وباطلهم، يبقى هو ده اللي هيكفر خطيئتهم، يعني حاجة عجيبة جدا. البشرية ارتكبت بقى حاجة تقتضي بقى عشرات الذبائح الايه ملايين. ده أكل الشجرة هو اللي عمل كده. يبقى الواجب ان هم عشان يغفر لهم يقتلوا ابن الإله عشان ربنا يريد ان يغفر لهم. ده ايه اللي بيفكر الانسان ده؟ كانت عقيدة شكلها ايه دي؟ طب شوف قارن بينها بقى بين العقيدة الإسلامية. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بعد ما ندم وتاب وقال ربنا ظلمنا أنفسنا، وزي ما الكلمات الأدبية دي قال ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص. والواحد ما يقعد يتخيل فعلا كده سيدنا آدم وسيدة حواء عمالين يتذكروا أيامهم اللي كانت في الجنة، كان حزنهم يبقى شكله حاجة صعبة جدا لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم. بس ده ألم كبير جدا، ألم أنه ساب الجنة أهبط إلى الأرض ونزل فيها في الكد والتعب. أنتوا عايزين يعني أي شدة أشد من ذلك؟ لا، المهم أنه هو يكون إن الخطيئة لا، إن الخطيئة دي لم تغفر له رغم ذلك، مع أنه ربنا تاب عليه، مع أن ربنا ألقاه كلمات وربنا علمه التوحيد. لا، ودخلها تدورس، وان الاجيال دي كلها خطاياها متوقفه غير مغفوره وهي ما تعرفش، لان التوراه ما نزلتش فيها ايه. دي اعوص مساله عند النصارى، الاجيال التي كانت قبل ايه، قبل المسيح، الخطيئه بتاعتها هتتغفر ازاي؟ ها، وما لهاش حل، اصل هم ما عندهمش عقيده الصلب. التوراه نزلت وسيدنا ابراهيم القصص بتاعه موجود، يعني كان موجود وكان فيه له كتب، وداود عليه السلام بالزبور وكل الكتب السماويه قبل ذلك والانبياء. ما فيش حد قال للامم دي كلها انه لابد من مصلوب الهي لكي يوفر لكم. يا العجب والله. طب ده معظم الانبياء ما قالوش للناس كده، والكتب موجوده، ما هو ما حدش يعرف يجيب حاجه، هيجيبوها منين؟ هتجيبوا فكرة الصلب لتكفير الخطيئة الإنسانية الأولى الموروثة لجميع البشر، تجيبوها منين؟ من الكتب السابقة. ده انتوا حتى اشترتوا من كلمات المسيح اللي في الإنجيل دون ما سطره الأحبار والرهبان، ما يعرفوش يجيبوها من كلام المسيح، بل كلام المسيح انه زعلان، وإن إرادة الله التي تنفذ وليست إرادته هو. وانت بتقول لا ده نزل مخصوص عشان كده. طب الله اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. فهي فتاب عليه دي حل الإشكال، أزالت المشكلة أصلا، وفتحت باب التأسي بآدم لكل بنيه، وهو أن كل من تاب يتوب الله عز وجل عليه، بس يكون صادق في الندم. خليك بقى ندمان هذا الندم على كل معصية ارتكبتها، تتذكر انك كنت قريبا من الله، وده زي ما قلنا اعظم الامور. الندم ده بيحصل انه يفتكر احوال الطاعات وقربه من الله، يتذكر قربه من الله عز وجل اثناءه، يتذكر سجدة كان هو يعني مندمج في الدعاء فيها، يتذكر ركعة كان بيتلو فيها آيات وتأثر قلبه بها، وبعدين يفتكر انه أبعد عن ذلك بسبب معصية من المعاصي، خلته يبقى نايم مع النايمين، وخلته يبقى أنيل من كده مثلا قاعد على القهوة مع القاعدين، وأنيل من كده قاعد في في في في في, في, في الفندق مع العراة والمومسات، والعياذ بالله، ولا أفظع من كده انه يفعل هذه الفواحش، ولا أفظع من كده انه يشرب مع ذلك الخمر. في يوم يحصل ايه بقى؟ لما يفتكر انه كان في مقام عالي جدا حين كان يطيع الله عز وجل، يوم يحصل له الاسف ويحصل له الندم ويتذكر احواله الايمانيه التي كان فيها، فيوم يحصل عنده يعني ان فعلا كل نفس يكون معه أسف على المعصية، فيحصل ذلك فيتلقى توفيق التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم، أن يوفقه الله للتوبة. ف فيتوب فيتوب الله عز وجل عليه. يقول: فرح إبليس بنزول آدم من الجنة، وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعود. في القلب من هذه الجملة شيء، هو طبعا لا يوصف نزول آدم بأنه صعود. استنوا بس شوية، بس خلوا الأسئلة بتاعتكم على ما خلص. هو طبعا معنى الكلام الأول بيقول فرح إبليس بنزول آدم من الجنة، وده بالتأكيد أنه فرح بالعقوبة. وما علم أن هبوط الغائص في اللجة في البحيرة في البحر خلف الدر، هينزل يجيب إيه؟ درة صعود. هو الغائص قاصد للنزول، ماشي كده؟ فطبعا هو تشبيه مش شرط يكون من كل الجهات يعني، وما يصحش ان هو يوصف نزول ادم من وصعود. هو اللي اصعد ادم الى ما هو اعلى هو الطاعات التي عمل بها في الايه؟ في الارض، العبوديه التي في الارض التي مع المدافعه ومع المنازعه وعبوديات بنيه التي يحبها الله، هو ده اللي اصعدهم الى احوال اعلى قدرا مما كانوا فيه قبل النزول. يعني الجنه بعد الموت وبعد القيامة تختلف دخولها، يختلف دخولها عن الدخول الأول الذي كان فيه قبل أن يهبط منها. وإن هو لأن الدخول الأول السكون الأول وأسكن أنت وزوجك الجنة كان فيه ممنوعات ولم يكن آمنا فيه من الخروج، بل كان قلقا يريد الخلود، يطمع في الخلود. هو كان يعني بلاش قلقا دي، يعني كان يتطلع إلى الخلود. ولذلك إبليس قال: أو ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أو تكون من الخالدين. إذا كان بيتطلع للخلود، ده دليل أنه لم يعطى الخلود، وده أكيد صح لم يعطى الخلود. أما إذا دخل الإنسان الجنة في الآخرة يدخلها بلا حرمان أبدا، مفيش حاجة، لهم فيها ما يشاءون خالدين. يبقى في مفيش حرمان، وفي ايه؟ وفي خلود، وفي امن مطلق، امن كامل، امن لا يكون معه فزع ولا خوف خروج على الاطلاق. فهذا صعود، لكن مش النزول هو اللي ايه الى صدق. ونقول قدر الله، ده اللي يتفهم بالجملة دي، ان قدر ربنا سبحانه وتعالى على آدم بالإهباط إلى الأرض كان ليرفعه درجات، ولكن آدم لم يكن يريد الهبوط، ولا كان الهبوط ذاته صعودا، كان غواصا. لكن ما حصل في الأرض من عبودية لله عز وجل وخضوع له ومنازعة للشيطان ومراغمة لأولياء الشيطان وكل الابتلاءات التي وقعت في الأرض كان بها ثواب أغلى من الدر، كان بها قرب أعظم من القرب الأول، كان بها طمأنينة وخلود، وأن يجد كل ما يشاء أعظم مما كان فيه قبل أن ينزل إلى الأرض. الله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.